رحمه الله تعالى في القرآن فلا لعنة الله على الظالمين وفلت أن لعنة الله على الكاذبين. فهل هذا على إطلاقه أن الكذب الإنسان إذا كذب وتحقق كذبه فلا يحتمل أنه يلعن والظالم كذلك أو أنك مثلتها يجوز على سبيل العموم تقول لعنة الله على الظالمين، أما فنجعل لعنة الله على الكريم فهذا خاص في المباهله.